أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنه لما قال